لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته أحرقته بالنار لما ترددي فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي فعلى الرسول وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد ما سبهم إلا حقير تافر نذل يشوههم بحقد أسود فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند المليك مخلد صلى الإله على الرسول وآله وصحابه ولكل عبد مهتدٍ.